بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاب المقامات إنها بيان به الأرواح تسمو وتقرب ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشدى وفي دفتر الأمجاد للدهر مقامات القبر. كيف يهمل الرسول والأسول؟ نغم وألم تتعلم حروف الهجاء من بكين. روعة ولو تريد أن تهدم مالي وتجوع عيالي بسؤالي. هلاء وهلاء طلبت من أهل وارحموني. سلوان وأحزان فقد اخترت الترحم عليه بالدنور. مقامات من الإيمان والحب والهوى لها من هدى الباري طريق ومذهب. وقد أجلت تذكيري وقد اشتعل في ليل رأسي صبح نذيري وقد سبقني لهذا الهمدان والحريري ولكن على الله المعول كما قال الأول ولو قبل مبكاها بكيت صبابتا لكنت شفيت النفس قبل السنة الدم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدمين. عفوا لك الله قد أحببت طلعتكم. أنت مع هذه المقامات مقيم بجسم مسافر بروح تنتقل من بلد إلى ومن فن إلى ومن دوح إلى سفر مات ومتنقل الله. وقد طاولت بهذه المقامات قامات ولا مست بها آمات. وإذا أردت أن تعرف الصدق مضى منها فتأمل في علمها. مقامات التوحيد مقامات مقامات القبر. وأسأل الله أن يجعل هذه المقامات كل فضل ملما وأن يجعلها بالفتح رائعة وبالفضل لائعة وبالبر شائعة وبالأنس مافعة وبالنور ساطعة وبالجمال لامعة ولكل خير جامعة ولكل سوء مانعة وللجدل قاطعة. أفياس للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القرن لفضيلة الشيخ الدكتور عاطف بن عبد الله القرن. اهدى إلى رحابك دبجنا رسائل تكاد تحرق من أشواقنا لهبا. يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا شوقا إليك فهل ترضى محبتنا مهرا. وإلا بعثنا القلب والهدبا فغيرنا بمداد الحب قد كتب ومن دماء كتبنا الشعر والخطب. مقامات القرن لله مجراها ومرساها. الحمد لله ولي النعمة نافع النقمة ما غرد طائر بنغمة وهب صبح بنسمة وتلألأت على ثغر بسمة. الصلاة والسلام على من زين ببيانه الكلام وأذهل بفصاحته الأنام وطرق بوعظه الأيام جلالة النجوم صفوة العرب أجل من خطر صاحب الحسب والنسب حطم الأصنام والنصر وعلى آله والأصحاب ما لمع سراب همع سحاب قرئ كتاب. مقامات القرن الجزء الأول. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيا عجبا كيف يعصي. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. مقامة التوحيد كيف يعصى الإله أم كيف يجحده